بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الذي معنا الآن في أحكام الحج باب في مواقيت الحج. يقول: المواقيت جمع ميقات وهو لغة الحد، فالميقات في اللغة هو الحد. تقول مثلا وقت، كما سيأتي في الأحاديث، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. معنى وقت يعني ايه؟ يعني حدد. فالتوقيت في اللغة هو التحديد، وإن كان أصل التوقيت مأخوذ من الوقت، ولكن توسع العلماء في الإطلاق وصار كلمة التوقيت بمعنى التحديد، ولذلك تطلق شرعا بمعنى موضع العبادة أو زمنها. فيطلق التحديد تحديد زمني أو تحديد مكاني، واضح؟ وهو في النهاية لا يخرج عن كلمة الميقات في اللغة اللي هو التحديد. فالميقات في اللغة هو التحديد، وهذا التحديد نوعين: تحديد زماني اللي هو الميقات الزماني للحج، وتحديد مكاني اللي هو الميقات المكاني للحج والعمرة. واضح؟ إذن فالتوقيت أو المواقيت هو موضع العبادة أو زمنها. قال: وللحج مواقيت زمانية ومكانية. فالحج له مواقيت زمانية يحرم فيها الإنسان بالحج، وله مواقيت مكانية يبدأ الإنسان الإحرام منها، ويبدأ منها مناسك الحج والعمرة. قال: فالزمانية ذكرها الله تعالى بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومات، وتقدير الآية وقت الحج أشهر معلومات، لأن الحج لما نيجي نعرب الحج مبتدأ وأشهر خبر، إذا الإعراب الظاهر الحج أشهر، الحج مبتدأ وأشهر خبر، لا يصح الإخبار عن الحج بأنه أشهر، لأن الحج ليس وقتا. ولا إيه؟ الحج عبارة عن إيه؟ الحج عبارة عن أفعال وأقوال، مش كده؟ الحج عبارة عن أفعال وأقوال ونية. فالحج لا يصح أن يخبر عنه بأنه أشهر، مش كده؟ وبالتالي فإعراب الحج بأنه مبتدأ وأشهر خبر لا. فقدر العلماء كلمة محذوفة يستقيم بها الكلام، تستقيم بها الآية، فقالوا معنى الآية وقت الحج أشهر معلومات، وكذا يستقيم الكلام. وليه؟ وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير في اللغة العربية، كثير جدا في اللغة العربية أن يحذف المضاف والمضاف إليه يقوم مقامه في الإعراب، هذا كثير في اللغة العربية وأسلوب معروف. وبالتالي فمعنى الآية الحج أشهر معلومات يعني إيه؟ وقت الحج أشهر معلومات. يبقى إذن يستفاد من الآية إيه؟ أن الحج له أوقات محدودة، أشهر محدودة، بمعنى إيه؟ أنه ليس لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهره، كما أن الصلوات الخمس لها أوقات محددة: إن الصلاة كانت على المؤمنين إيه؟ كتابا إيه؟ موقوتا، له وقت محدد، كتابا يعني مفروضة، موقوتا لها وقت محدد. فلا يصح أن الإنسان يصلي المغرب قبل غروب الشمس، مش كده؟ ولا يصلي الفجر قبل طلوع الفجر. طيب، فالحج كذلك لا يصح أن يحج قبل دخول وقت الحج، فلا يمكن أن يحرم بالحج قبل دخول أشهره، وهذا هو المستفاد من الآية. طيب، ما هي أشهر الحج؟ قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طبعا هو ذو القعدة الأفصح فيه ذو القعدة بالفتح، ويصح الكسر ولكن الفتح أفصح، وذو الحجة بالعكس يصح فيه الفتح والكسر، والكسر أفصح، يعني يصح ذو الحجة والحجة ولكن الحجة أفصح. شوال، ذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. من أحرم بالحج في هذه الأشهر فعليه أن يتجنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الذميمة، وأن يشتغل في أفعال الخير ويلازم التقوى. طيب، إذن أشهر الحج شهران وعشرة أيام، مش كده؟ شوال، ذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. وذهب بعض العلماء إلى أن أشهر الحج ثلاثة أشهر كاملة، ذو الحجة كامل. قالوا هذا ظاهر الآية، الحج إيه؟ أشهر، وأقل الجمع ثلاثة، اعتبار أن الأشهر هنا شهران وبعض الثالث، هذا خلاف ظاهر الآية. فالأصل أن شهر ذي الحجة يكون كله من أشهر الحج، واضح؟ وبعض العلماء يذهب إلى أقل من هذا، يقول أن أشهر الحج شهران وتسعة من ذي الحجة، يعني يخرج يوم عشرة من كونه من أشهر الحج، وهذا قول بعيد، لأن اليوم العاشر يوم النحر فيه أكثر أعمال الحج، فيه خمسة مناسك من مناسك الحج: طواف الإفاضة، السعي، رمي الجمار، الحلق، النحر. خمسة مناسك تفعل في يوم النحر، ووصفه الرسول عليه الصلاة والسلام قال بأن هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، فكيف يكون فيه أكثر مناسك الحج والرسول يقول هذا يوم الحج الأكبر، ثم نقول أن هذا اليوم ليس من أشهر الحج؟ فهذا قول بعيد جدا. وبالنسبة الخلاف، ما يترتب على الخلاف بالنسبة لمسألة الإحرام خلاف نظري، يعني هم العلماء الذين قالوا تسعة ذي الحجة فقط. ليه قالوا تسعة ذي الحجة فقط؟ لأنه لا يمكن يحرم بالحج يوم عشرة. ليه؟ يوم عرفة فات، لأنه لا يمكن أن يحرم بالحج بعد فات عرفة، واضح؟ واللي قالوا أن يوم عشرة من أشهر الحج لم يقولوا بأن يجوز الإحرام فيه بالحج، واللي قالوا كل ذي الحجة من أشهر الحج لم يقولوا أنه ممكن يحرم بالحج يوم عشرين ذي الحجة. لا، في إجماع أنه لا يجوز الإحرام بالحج بعد فجر عرفة، بطلوع لفجر النحر، بطلوع فجر يوم النحر يوم عشرة، وانتهاء ليلة النحر اللي هو انتهاء يوم عرفة والليلة التي بعده انتهاء وقت الوقوف بعرفة، بالإجماع لا يصح الإحرام بالحج لأن انتهى وقت الحج خلاص. ممكن بقى نقول يريد أن يحرم، يحرم للحج السنة الجاية، لكن حج هذه السنة انتهى خلاص، لا يصح الإحرام به. إذن فالخلاف هنا نظري ولا عملي؟ نظري، لأن من قال أن تسعة ذي الحجة فقط هي أيام مع شهرين هم أشهر الحج، ومن قال هندخل معها عشر أيضا، ومن قال هندخل معها كل ذي الحجة، كل هؤلاء متفقون على أن آخر وقت للإحرام بالحج وإيه؟ طلوع فجر يوم النحر. لا، فجر النحر آخر وقت للإحرام بالحج. يبقى إذن الخلاف نظري، هو خلاف فقط في مجرد التسمية، هي أشهر حج ولا، وإن كان سيترتب عليها بعض الأحكام في بعض المسائل، ولكن بالنسبة لمسألة الإحرام لا فيش فرق، كل متفق أن آخر وقت الإحرام إذا طلع فجر يوم النحر انتهى الإحرام خلاص، لا يصح أن يحرم بالحج بعد فوات وقت الوقوف، لأنه متى يقف؟ انتهى وقت الوقوف. طيب، إذا قلنا هذه أشهر الحج تبدأ من أول شهر إيه؟ شهر شوال، وبعديه شهر ذو القعدة، وشهر ذو الحجة. طيب، هذا معناه أنه لا يصح أن الإنسان يحرم بالحج من أول شهر رمضان مثلا، ولا يصح؟ لا، لا يصح. ليه؟ لأنه يعتبر ابتدأ العبادة قبل وقتها، رمضان ليس من أشهر الحج، فيكون كمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها، تصح ولا لا؟ لا تصح، تحسب له نافلة. ولذلك لو أن إنسان أخطأ كان لا يعلم، ومن أول رمضان أو من نص رمضان وقال نويت أن أحج مثلا، أو لبيك اللهم حجا، ولبيك اللهم لبيك، وبدأ يلبي، دخل في الحج، يصح حجه؟ لا. طب ماذا يفعل؟ قال العلماء ينعقد عمره، ينعقد عمره، نقول له يطوف ويسعى ويحلق شعره ويتحلل بالعمره. نعم، الحج والعمره لهم احكام خاصه في النيه، لذلك من نوى عن غيره حديث عن شبرمة ولم يحج عن نفسه يقع عن مين؟ يقع عن نفسه، وان كان هو لم ينوى عن نفسه. فالحج والعمره لهم احكام خاصه في مساله النيه، فلو لبى بالحج قبل وقت الحج يقع ايه؟ يقع عمره، يتحلل بعمره. ولكن لا نقول الاحرام ليس منعقدا من الاصل، لا، لانه اذا لم ينعقد حجا انعقد عمره. ليه؟ لان العمره ليس لها ميقات زمني، يعني ايه؟ تصح العمره في اي وقت في السنه، العمره ليس لها وقت محدد في السنه، تصح العمره في اي وقت، في اي شهر وفي اي يوم، بالليل بالنهار، في اي وقت. فاذا لم يصح الاحرام بالحج صح ايه؟ صح بالعمره. فنقول له احرامك الان صحيح، ولكن صحيح على انه عمره، اذن تطوف بالبيت الحرام وتسعى وتحلق شعرك وتحلل بعمره. اذا دخلت اشهر الحج تحرم بايه؟ تحرم بالحج. هذا في من احرم بالحج قبل وقته الزماني. طيب نقف هنا ونجعل المواقيت المكانية الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.